مسألة، هل يقد مسألة، هل يقدم شراء الكتب التي قد يستغنى عن بعضها على أداء فريضة الحج؟ هذا سؤال يساوي هل يقدم فرض الكفاية على الفرض العيني؟ طبعا. جزاك الله خير. وهي شيخنا أقول لك خليص على براء السؤال يا جماعة. قال براء. هو مو نشطان السؤال. والله أول. براء. تفضل. مستمع للإخوان. وصراحة أنا أول شيء بسأل شيخنا الجليل عن صحته، نسأل الله أن يطيل، الله يبارك فيك، لينتفع الناس في علمه طبعا. فأنا بستمع للإخوة عنه، هو بصراحة في أسئلة كثيرة يا ريت متعتنا بها، لأنه الأسئلة هي نحن معتادين عليها، بدنا نسمع سؤال جديد من شخص قريب. يا ريت. طبعا سبق وانا حكيت للاخ ابو احمد، يا ريت وامنيه طبعا انه شيخنا الجليل يشرفنا هيك على اساس في اخرين طبعا يريدوا ان ينتفعوا بصراحه. اهلا وسهلا. فيا ريت تحددنا يوم هيك على اساس في اخوان كثير عندهم اسئله كثيره طبعا. بشرط يكون انت عندك اسئله. بدهم يستفيدوا طبعا. هو عنده طبعا وراح يدخرها. بدهم يسالوا في امور دينهم طبعا. في ناس كثير يعني طبعا تجهل امور كثيره. اي نعم. فهم في حاجه بصراحه يعني انهم يستفيدوا. نعم. لعلهم يستفيدوا. ان شاء الله بيستفيدوا. فيا ريت. أبو أحمد شاهد على هذا الشيء. أي نعم. أنا أكثر من مرة بصراحة وهو مسؤول. طبعاً إن لم يكن السؤال بصراحة يعني هو كل شيء في الدين لابد إنه يسأل يعني الحمد لله دين أكون صغيرة وكبيرة حوالي الدين طبعاً يعني مهما كان السؤال يعني فلا يمنع إن الإنسان يسأل. ولكن هناك في أسئلة طبعا لابد من الإنسان يعني أولا ما يثقل على شيخنا فيها لأنه هناك في أسئلة أهم بصراحة المفروض أن الإنسان يركز عليها خاصة من حيث الإخبار. أنت ريح حالك لأنه شيء بيخفف عنه بالجواب يعني فأنت ريح بالك. والله أنا على كل حال في أسئلة كثير إذا ما عليك أنا بدنا سؤال من هذا. أنت متانا بسؤال واحد هلا والباقي مندين لك يا دين.